السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث من شرح درة البيان، وتوقفنا عند الفصل الرابع من الباب الأول، وهو الباب الذي عنى المصنف بتقدمته للاعتقاد، وهو باب المبادئ والمقدمات. والفصل الرابع من الباب الأول متعلق بمقدمة مهمة عظيمة جليلة، وهي المتعلقة بمنهج التلقي والاعتصام بالكتاب والسنة. والمقصود بالمنهج من النهج، وهو الطريقة. وعلميا أو اصطلاحيا المقصود به وصول الباحث إلى حقائق العلم عن طريق قواعد وضوابط ثابتة يسير عليها الباحث حتى يصل. منهج التلقي، وأيضا ضم المصنف إليه عنوانا آخر، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة. والمقصود بالاعتصام بالكتاب والسنة من الاعتصام هو الالتجاء، والمعنى أننا حال تلقينا لمسائل الاعتقاد لابد أن نلجأ للكتاب والسنة، وأن نعتصم بالكتاب والسنة، فنرى في الكتاب والسنة درعا حاميا حافظا لقلب المرء من الانحراف. وهذا في الحقيقة هو اعتقاد السلف، لأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ممن أجمعت الأمة على عدالتهم وتزكيتهم، ولم يرموا ببدعة مكفرة ولا مفسقة. هؤلاء كانوا لا يعتمدون إلا على الكتاب والسنة، فلا يلجأون إلى غيرهما إلا عند تعذر الوصول عن طريقهما. فلذلك قال المصنف في أول ما يقرر في هذه المقدمة: وأهل السنة يتلقون عقيدتهم عن صحائح المنقول. وصحائح جمع صحيحة، كصفائح جمع صفيحة. صحائح المنقول، والمقصود به ما ثبتت صحته مما نقل شرعا من الأدلة من الكتاب والسنة، وأيضا مما صح بعد ذلك نسبته أو صحت نسبته إلى صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، ثم الأئمة الأثبات بعد ذلك. وقوله أهل السنة يتلقون عقيدتهم عن صحائح المنقول، هذا باعتبار الأولية في المصدرية، وهذا العنوان يبين لنا أن ثم مصادر للاستدلال على العقيدة عند أهل السنة والجماعة. أول هذا هو النقل الصحيح، والتي عبر عنها المصنف بصحائح المنقول. والنقل الصحيح كتاب ربنا تبارك وتعالى، وهذا لا مرية فيه، فلا يختلف اثنان في هذه الأمة على صحة القرآن إلا ما ورد عن الروافض عليه من الله ما يستحقون من تكذيبهم لثلثي القرآن كما يدعون، وهذا يأتي في محله. لكن الأمة لا تنكر صحة القرآن، ولا يجرؤ أحد على ذلك، وذلك أن القرآن ورد لنا عن طريق أقوى أسباب وصول الأخبار، وهو عن طريق التواتر، بل على صورة أقوى درجات التواتر، وهو نقل الجيل عن الجيل أو الكافة عن الكافة. فلا مرية في القرآن أبدا ولا شك. ثم السنة، وهذا محل الكلام. فالسنة مقبولة إجمالا عند طوائف المسلمين، إلا ما حاك بصدر الروافض ويبينون في عقيدتهم أنهم لا يقبلون السنة إلا من جهة آل البيت. لكن سائر طوائف المسلمين تقبل السنة، لكن هناك من الطوائف المنحرفة عن المنهج النبوي من وضع شروطا لقبول خبر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، فمنهم من اشترط ألا يناقض هذا النقل العقل، وكأن العقل صار حكما على النقل، فإما أن يوافقه النقل وإما يكون النقل حينئذ مرفوضا مردودا. والحقيقة أن الله تبارك وتعالى جعل كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم التي هي تبيانا للكتاب وتفصيلا للكتاب، فجعل الوحي كتابا وسنة حكما على حياة البشر جميعا، فما يكون لإنسان أن يدعي حاكمية عقله على كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم. إذن المصدر الأول صحائح المنقول أو صحيح النقل، والمصدر الثاني الإجماع المتلقى بالقبول. وحقيقة المصدر الثاني وهو الإجماع هو ليس مصدرا مستقلا، كما حكى ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وحكى غيره من أهل العلم الأكابر أن الإجماع لا بد أن ينبني على نص، لا إجماع بغير نص، يعني بغير كتاب وسنة. إذن الإجماع وإن كان دليلا معتبرا إلا أنه يكون تابعا للكتاب والسنة لا يستقل بذاته. فمتى تحقق الإجماع؟ ونقول تحقق الإجماع كما سيتكرر معنا هذا المعنى في أكثر من موضع، نقول ذلك لأن بعض أهل العلم ادعى إجماعا على مسائل ثم تبين بعد ذلك أنه ليس إجماعا متحققا. وللإجماع شروط، فللإجماع أن يجمع على المسألة أهل العلم في طبقة من الطبقات أو جيل من الأجيال على مسألة معينة. والمقصود بأهل العلم يعني من اشتهر بالعلم، وإلا فكم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا. ولا يلزم حينئذ كما قرر أهل العلم أن نرجع إلى كل عالم ولو كان مختبئا يتعلم في داره وفي بيته، إنما يكفينا من اشتهر بالعلم وزكاه أهل العلم وحصد الثناء بين أهل العلم. فمن كان كذلك نجمع قوله ونجمع أقوال أهل العلم، ثم بعد ذلك حينما نجمع الأقوال ونجدها متفقة، كل من عرف بالعلم قد أقر بحكم معين في مسألة معينة، فهذا ما يسمى الإجماع. إذا كان هؤلاء العلماء من أهل طبقة معينة يعني في زمان معين، وللمسألة شروط معينة يقررها علماء الأصول يعني أصول الفقه. والمقصود بذلك أن ثم إجماع متحقق وإجماع مدعى لم يتحقق، يعني قال فلان أن ثم إجماع على مسألة كذا. من ذلك ما يرد معنا في العقيدة بعض الإجماعات المدعى عند بعض علماء اللغة أو بعض علماء علم الكلام، من هؤلاء الأزهري مثلا الذي ادعى الإجماع على أن الإيمان في اللغة هو التصديق، هذا سيأتي، ورد عليه بعض أهل العلم على أن هذا غير متحقق، وفند قوله وبين أن كلمة التصديق ليست مرادفة لكلمة الإيمان بل بعيدة في الترادف، وكلمة الإقرار أقرب منها في الترادف. الشاهد في ذلك أن ثم إجماعات مدعى، فمتى تحقق الإجماع فهو دليل معتمد، لكنه لا بد أن يكون متحققا بناء على نص، على كتاب وسنة. فلا يأتي أهل العلم فيدعون اتفاقا على حكم معين وهم منفكون انفكاكا تاما عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. المصدر الثالث صرائح المعقول، صريح العقل، وهو العقل الذي لا التباس فيه ولم يتعرض لاغتيال من شهوة أو شبهة، ولم يتأثر بآثار مجتمعية ضالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا سيأتي في المصدر الرابع وهو الفطرة القويم، لكنه أيضا بيان لأن ثم أمور خارجية تؤثر على الإنسان، فتؤثر على فطرته وأيضا تؤثر على منبع تفكيره وعقله. وبالتالي متى تأثر الإنسان فإنه لا يستطيع أن يكون محايدا أو منصفا، فإنما تغلبه ملكاته المتقدمة، يعني تغلبه مبادئه وأفكاره الأولية التي زرعت فيه أو غرسها هو بنفسه ميولا لمسألة معينة، ثم يسلطها على المسألة فيلوي أعناق النصوص حتى يصل لنتيجة مشابهة لما تقرر عنده. لكننا نقول العقل الصريح الذي كل العقلاء يتفقون عليه، ولذلك يظهر هذا جليا حينما نأتي ونخوض في مقالات أهل علم الكلام، فنجد أنهم لا يكادون يتفقون على مسألة واحدة من جملة المسائل التي تكلموا فيها، بل لا بد وأن ترى أشعريا رد عليه معتزليا، أو أشعريا رد عليه ماتريديا، أو أشعريا رد عليه أشعريا آخر، أو إلى آخره، فضلا على أن هؤلاء جميعا يرد عليهم أهل السنة والجماعة، وهم الذين على عقيدة النبي وأصحابه بالدليل. ولا نقول أن الأشاعرة جميعا ليسوا من أهل السنة والجماعة، إنما نقول يكون المرء من أهل السنة والجماعة على حسب ما حاز من الخصائص التي ذكرناها في الدرس الماضي، فكلما حقق من هذه الخصائص كان لمنهج النبي وأصحابه أقرب، وكلما ابتعد كان عن منهج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وأصحابه أبعد. إذن هذه المصادر تختم في رابعها بالفطرة القويمة، وهي التي غرسها الله عز وجل في بني آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. حينئذ غرس الله عز وجل في الفطر النقية، في الفطر القويمة المستقيمة، غرس فيها حب الله تبارك وتعالى والانتماء إلى الله عز وجل والولاء إلى الله تبارك وتعالى. فمن كان على فطرته القويمة مال إلى الإيمان الصحيح وإلى الأدلة الصحيحة، ومن انتكس عن ذلك فإنه عكر صفو فطرته فانحرف عن الإيمان الصحيح وعن العقيدة الصحيحة. ولذلك يقول ويعتقدون أن الحجة القاطعة والمرجع الأعلى كتاب الله تعالى والسنة النبوية الصحيحة ولو كانت أحد. هذه مسألة مهمة. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الحجة القاطعة والمرجع الأعلى كتاب الله، وذلك أن كتاب الله عز وجل هو كلامه، وحي أنزله الله عز وجل من فوق سبع سماوات نورا يستضاء به في حيرة الدنيا وشكها وظلماتها واضطرابها. فمن حاد عن كتاب الله ضل، ومن تمسك بكتاب الله عز وجل نجا. والكتاب لا ينفك عن السنة، والسنة لا تنفك عن الكتاب، وهما وحي الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوتيت القرآن ومثله معه، يقصد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وما يقرره على الناس من توضيح وتشريع. فالسنة تأتي موضحة للكتاب، فتقيد ما أطلق وتخصص ما عمم، وتفصل أو تبين ما أجمل. وهكذا نرى في السنة أمورا ربما لو قرأناها في القرآن على جملتها ما فهمنا المراد ولا المقصد. ثم أيضا السنة تشريع كما أن القرآن تشريع، فليس هناك في القرآن حرمة أكل الحمر الأهلية أو الإنسية، ولا هناك حرمة للتمتع في القرآن، ولا هناك تفصيل لأوقات الصلوات، ولا هناك تفصيل لأنصبة الزكوات، وهكذا في بيان المناسك وكيفية الصلاة أو صفة الصلاة وفي كل هذه الأمور. فالسنة تشريع كما أن القرآن تشريع، وهما الوحي الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم. فأهل السنة يعتقدون أن الحجة القاطعة كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. وسنة النبي عند أهل التخصص نوعان: سنة متواترة وسنة أحد. والسنة المتواترة هي التي رواها عدد غفير يصعب أو يعصر على النفس استشعار تواطؤ هذا العدد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون مستبعدا لكثرة أعداد الرواة. فهذه هي السنة المتواترة، ومنها المتواتر اللفظي ومنها المتواتر المعنوي، وهذا في محله عند علماء أصول الحديث أو مصطلح الحديث. الشطر الثاني أو القسيم الثاني للسنة المتواترة سنة الأحاد، وهي التي رواها عدد لم يصل إلى حد التواتر. لكن هل يعني ذلك أنها لو رواها واحد في طبقة معينة كالحديث الغريب أو الفرد، أو رواها اثنان كالعزيز، أو ثلاثة كالمشهور، أو فوق ثلاثة كالمشهور، فهل هذا يرد خبره؟ الحقيقة أن القول برد خبر الآحاد في الاعتقاد قول يعتبر شاذا بين كلام أهل العلم، وهو مما قررته المعتزلة ومما قررته الحنفية وراج عند كثير من الأشاعرة والماتريدية. القول برد خبر الآحاد الذي يدل على مسألة في الاعتقاد. وأهل السنة والجماعة كالصحابة والتابعين والتابع التابعين وتابعيهم بإحسان من الأئمة الثقات يقبلون الحديث الصحيح إن كان صحيحا أو حسنا، وهو المراد بأنه الخبر المقبول، يقبلونه في الأحكام كما يقبلونه في الاعتقاد، لا يفرقون بينهما إذ لا دليل على التفريق، ويعتبرون أن ذلك من الوحي مهما كانت قوته، ولو لم تساوي قوة ورود القرآن لدينا، إلا أنه بالقوة أن يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ولذلك نقول حديث صحيح، أي تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، إما يقينا كالمتواتر، وإما بغلبة الظن كغير المتواتر من أحاديث الأحاد. وفي كلا الحالتين أو في كلتا الحالتين فالحديث مقبول ومعمول به مما فيه من مسائل في الاعتقاد أو مسائل في الأحكام. والبدعة أو القول بأنه لا يقبل في الاعتقاد قول بدعي لم يقل به الصحابة ولم يقل به التابعون ولا تبع الأتباع، والذين قالوا من التابعين أو من تبع الأتباع قد انفكوا بقولهم عن عامة جمهور الأمة أو علماء هذه الأمة. ولذلك نقول كل السنة مقبولة طالما صحت. متى نعلم أنها صحت؟ هذا يرد إلى تخصص علم الحديث، فهو الذي يبين متى يصح الحديث ومتى لا يصح. ولذلك حق لمن قال أن كل العلوم الشرعية عيال على علم الحديث. نعم، لأننا ننتظر تصحيح أهل علم الحديث للحديث حتى نعمل به أو نرد العمل به إن لم يصح. ثم قال: ولا يقدمون على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد كائنا من كان، فكل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم، وكل كلام محل قبول أو رد على حسب ما وافق الكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة فمردود ولا كرامة. فلذلك ليس هناك شخص أو جهة كلامها يصل أو يرقى أن يكون مقبولا باضطراد كقبولنا لكلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم، بل يرد الكلام إن خالف أحد الكلامين ويتوقف فيه إن لم يوافق أو يخالف، كما هو كلامنا عن ما روي عن بني إسرائيل وما يسمى حاليا بالإسرائيليات وهي أنواع. والنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وضع لنا قاعدة للكلام عن الإسرائيليات، فقال في حديث صح عنه صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ثم إن ظن الظن أن هذا يدخل في الدين ما ليس منه من الأباطيل التي وردت عن بني إسرائيل أو التحريفات والتصحيفات أو الادعاءات وغير ذلك، نقول قد بين لنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم الضابط فقال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ولذلك نقول أن الإسرائيليات على ثلاث: قسم مقبول كله وهو الذي ورد في القرآن أو ورد في السنة الصحيحة، فصحته ليست ذاتية إنما صحته لشرف وصدق الذي أخبر به ربنا تبارك وتعالى أو نبينا صلى الله عليه وسلم. وقسم مردود كله وهو الأباطيل والتحريفات والتصحيفات التي وردت في كلام بني إسرائيل أو في الإنجيل أو في التوراة، وأتت تناقض ما في القرآن أو ما في السنة الصحيحة، فهو قسم مردود باطل لأنه يناقض كلام الله تبارك وتعالى، وطالما يناقض كلام الله فهو لم يكن أصلا من الإنجيل والتوراة، لأن هذا كلام الله وهذا كلام الله وكلام الله لا يناقض بعضه بعضا. فإذا كان الأمر كذلك، علمنا أن هناك قسم ثالث هو الذي لم يأتي موافقا ولم يأتي مخالفا، يعني لم يرد في الكتاب والسنة ولم يرد معضدا لذلك ولم يأتي مناقضا لما في الكتاب والسنة، وهو المتوقف فيه وهو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج بضابط لا تصدقوهم فربما يكون من الكذب، ولا تكذبوهم فربما يكون من الأصل الصدق الذي كان في التوراة أو في الإنجيل. إذن نحن لا نقدم قول قائل على قول ربنا ولا على قول نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم، مهما كان شرف هذا القائل ومهما كانت درجته. ثم ويعتقدون السنة حجة بنفسها في العقيدة والأحكام، يعني لا يأتي داع فيدعو فيقول: عندي دعوة، ما كان في الكتاب والسنة معا قبلته، وما كان في السنة وليس له أصل في الكتاب رددته. فنقول: بل ما في الكتاب وما في السنة وحي من الله تبارك وتعالى، وحينما نقول في السنة يعني الصحيحة كما قيدنا قبل ذلك، فحينئذ إذا كان وحيا فلماذا ترد هذا وتقبل هذا؟ أترد حرمة أكل لحوم الحمر الإنسية؟ تقول: لا أرده. فلماذا لا ترده؟ لأن النبي قال صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهو أصدق الخلق جميعا صلى الله عليه وصحبه وسلم. نقول حينئذ إذا قال لك هذا في الأحكام فاسمع ما قد قاله لك في الاعتقاد أيضا، فلا ترد ذلك. وإن فرقت بين العقيدة والأحكام فأتنا بدليل يدلل على التفريق بينهم. ثم قال: ويتلقون نصوص الكتاب والسنة بالتعظيم والاستسلام. نصوص الكتاب والسنة ما ورد عن ربنا من آية وما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث بالتعظيم والإجلال لا بالتحقير، لأن الاستهانة والاستهزاء يوصل العبد إلى الكفر: لا تعتذروا قد كفرتم. هؤلاء الذين استهزأوا بكتاب الله تبارك وتعالى بآيات الله وقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب فقط. قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم. لذلك أولا التعظيم والإجلال، ثانيا الاستسلام. قال الله عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس للمؤمن أن يعترض برأيه ولا بهواه، وإنما سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ويتلقون نصوص الكتاب والسنة بالتعظيم والاستسلام، ويعتقدون اشتمالها على جميع مسائل الدين ولا سيما الإيمان. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ادعى بعد هذه الآية أن ثم أمرا جديدا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فقد أعظم على الله الفرية، وقد كذب بآية من كتاب ربنا تبارك وتعالى، وادعى أن عنده من العلم ما لم يعطى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المؤمن يعتقد بشمولية الكتاب والسنة لجميع مسائل الدين، فإن كانت مسائل من الأحكام الحاضرة فهي أصول متقررة منها الثابت ومنها القواعد الإجمالية التي هي سبب للاجتهاد في الحوادث التي لم تكن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. نضرب لذلك مثالا: الحكم في أطفال الأنابيب، الحكم في بنوك المني، الحكم في بنوك الدم. كل هذه المسائل تستطيع أن تستجلب القواعد الإجمالية التي تقضي على هذه المسائل بأدلة فرعية تبين الحكم فيها. من الذي يستنبط هذه الأحكام من هذه الأدلة؟ العلماء الربانيون والفقهاء المتخصصون، هؤلاء الذين يعلمون أي القواعد يستعملون وأي الأدلة ينزلون. وكذلك نقول في مسائل الاعتقاد: فأما الاعتقاد فليس فيه نوازل ولا حوادث، فالعقيدة كاملة ثابتة، لأن أهم ملمح من ملامح العقيدة أو عقيدة أهل السنة والجماعة أنها توقيفية، نتوقف في العقيدة على قدر ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لا جديد في الاعتقاد، لأن العقيدة أخبار ولا جديد في الأخبار، ليس هناك استحداث للأخبار، إنما الأخبار أمور ماضيات يخبر بها رب الأرض والسماوات. وأما من ظن أن عنده جديد في الاعتقاد فقد أعظم الفرية على دين الإسلام. ثم قال: ويأخذونها، أي نصوص الكتاب والسنة، مأخذ العويل عليها والاعتماد. العول رجوع واعتماد، فهم يأخذون النصوص من الكتاب والسنة مأخذ العول، مأخذ المرجع القوي والسند العظيم والاعتماد والاستناد على هذه النصوص في كل مسألة من مسائل الاعتقاد. ولذلك تجد أن ثم فارق بين العقيدة السلفية أو عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الفرق من المتكلمين والروافض وغيرهم، أن هذه عمدتها على الكتاب والسنة، وهذه عمدتها على أقوال علماء وأقوال رجال، وشتان شتان بين من اعتمد في العقيدة على قال الله قال رسوله، ومن اعتمد في العقيدة على قال فلان وقال فلان. ثم قال: ويعتنون بجمع النصوص في كل باب. كل باب من أبواب العقيدة كباب القدر وباب الإيمان وباب الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل إلى آخره من أبواب الاعتقاد، كل باب تحته كثير من النصوص. أهل السنة والجماعة يتميزون في هذا بأنهم يجمعون كل النصوص تحت الباب الواحد، فيفهمون الباب الواحد من خلال كل ما ورد فيه من نصوص صحيحة من كتاب أو سنة صحيحة. ومن ذلك مثلا أن مسألة الإيمان أو باب الإيمان بالله عز وجل أو الإيمان عموما، مفهوم الإيمان، فمن طوائف المسلمين من كان ينظر بأدلة الوعد فقط، وهم أهل الإرجاء، فيقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، مهما فعل الإنسان فهو مؤمن كامل الإيمان. فهؤلاء ضيعوا كثيرا من النصوص التي توعد الله عز وجل بها مؤمنين، مثل الوعيد للزنا والوعيد للقتلة والوعيد للسراق وهكذا. وعلى النقيض تماما أناس رأوا بعين أخرى، فكانوا ينظرون إلى مسألة الإيمان بأدلة الوعيد، فنظروا إلى الأدلة التي توعد الله بها أهل إيمان فظنوا أن هذا توعد يليق بكفار فكفروهم، وتناسوا الأدلة التي فيها أن الله عز وجل يغفر لمن يشاء ما يشاء فيما دون الكفر. فهذان طرفان كل طرف منهما نظر بشطر أدلة، وأهل السنة والجماعة ينظرون للأدلة جميعا فيرون الفاسق الملي وهو رجل مؤمن بإيمانه أو بأصل إيمانه فاسق بكبيرته، ويرون أن المؤمن قد يجتمع فيه من أسباب الخير وأسباب الشر معا دون أن يكفر بالله تبارك وتعالى. فهذا الجمع بين النصوص علامة وسمة مميزة لأهل السنة والجماعة في تصورهم للاعتقاد واعتقادهم، إنما عملوا الفرق بأنهم يشترون الأدلة. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا ثم استدلوا، فلما استدلوا سقطوا على الأدلة التي تناسب ما اعتقدوه وتركوا الآخر بزعم التأويل وغير ذلك. قال: ويفهمونها بفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الثقات والأئمة الأثبات. يفهمون نصوص الباب بفهم النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وكفى به فهما وقاطعا لكل ذي حيرة. وإذا لم يكن هناك بيان كاف من النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ينتقلون إلى من تربوا في حجر النبوة، في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستفتونه فيفتيهم ويستعلمونه فيعلمهم، وهكذا، وهم الصحابة الثقات رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فينظرون في أقوالهم، فما اتفقوا عليه تلقوه بقبول اتفاق، وما اختلفوا فيه، يعني إذا اختلف الصحابة في أمر فإنهم لا يتعدون اختلافهم إلى قول ثالث أو رابع أو خامس على القدر الذي اختلفوا فيه. بمعنى قد ورد أن الصحابة اختلفوا في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الإسراء والمعراج، ربه عيانا، رأى ربه عيانا أم رآه بقلبه. فمنهم من قال رآه بعينه، ومنهم من قال رآه بقلبه، وهذا استدل على أدلة وهذا استدل على أدلة. والأقوى والأرجح أنه رآه بقلبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه. واستدل الآخرون بقوله صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا. والأرجح أن هذا هو نور الحجاب، لما ورد في الحديث الآخر: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا الأرجح، وإلا فالمسألة وإن قلنا فيها الخلاف، وقد جمع بعض أهل العلم منهم ابن تيمية وغيره أنه لا خلاف بين الصحابة وإنما هو خلاف لفظي، ولكن إن قلنا بالخلاف في المسألة فنقول أنه ليس لأحد أن يجترئ فيأتي بقول ثالث عن هذين القولين اللذين قال بهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن احتار الإنسان في فهم مسألة فعليه بالنبع الصافي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت مزية هامة لكل من جمع آثار الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فإذا لم يكن هناك من كلام الصحابة ما يوفي الأمر، لجأنا إلى الأئمة الأثبات الذين صحح معتقدهم الأكابر أو الأكبر منهم في الإمامة والعلم والجيل الذي سبقهم. فهؤلاء الأئمة الأعلام الأثبات قد وضحوا الأمور وفصلوا وبينوا في الاعتقاد، حتى صنف أكثرهم كتاب السنة بهذا باسمه، أو أصول السنة، أو اعتقاد أهل السنة، وهكذا. فكل هذه الكتب كتبت لبيان الفصل فيما يعتقده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعتقده من أراد النجاة يوم القيامة بأن كان من الفرقة الناجية المنصورة، وبين من انحرف عن ذلك فكان من الفرق الأخرى عافانا الله. ثم قال: يفسرون الكتاب والسنة بهما ثم بأقوال الصحابة ومن صار على منهاجهم. يفسرون الكتاب والسنة بالكتاب والسنة، وأفضل تفسير للكتاب الكتاب ثم السنة، وأفضل تفسير للسنة الكتاب ثم السنة. يفسرون الكتاب والسنة بالكتاب والسنة، فإذا خلا النص من بيان كاف للعقول، لا سيما أن ثم تفاوت في الفهوم والعقول، لجأنا إلى الصحابة أيضا، ومنهم ابن عباس نعم ترجمان القرآن ابن عباس، كما كان يقول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم دعوة مجابة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ويلجؤون أيضا لأقوال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وابن مسعود، وأقوال عمر، وأقوال سائر الصحابة العلماء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فإن لم يتيسر أو لم يصح عن هذه الطبقة المباركة قول، أو عن الأئمة قول، لجأنا إلى اللغة العربية، لأن الله عز وجل قال: بلسان عربي مبين. فنظرنا فيما صح من لغة العرب ولهجاتهم، وفسرنا القرآن والسنة بها، هذا حال الالتباس وفض نزاع. ثم قال: ويفهمونها على ظاهرها المقبول، ويدرؤون باطل التأويل. يفهمون النصوص على الظاهر، الظاهر المقبول، أما الظاهر الذي يتعارض مع نصوص أخرى أو مع أصول أخرى، فهذا وحده الذي يؤول، ويؤول تأويلا يليق بالنصوص الأخرى ويدعمها لا يتعارض معه. ويدرؤون باطل التأويل، وقد أجاد المصنف حفظه الله تبارك وتعالى إذ قال: ويدرؤون باطل التأويل، ولم يقل ويدرؤون التأويل، لأن بعض التأويل متاح مباح، أما إطلاق ألفاظ التأويل على كل ما تزاحم على الذهن فلم يستطع الذهن فهمه، فذلك هو بطلان شديد وضلال بعيد. ويدرؤون باطل التأويل، أي التأويل الباطل الذي لا وجهة له ولا حاجة له، فالأصل صرف النصوص إلى ظاهرها. والمقصود بالظاهر و الباطن أو بالتأويل أن الظاهر هو المعنى المتبادر للذهن من أول وهلة عند سماع الآية أو الحديث، أما التأويل فهو إتيان بمعنى بعيد ليس هو المتبادر للذهن عند السماع. وهناك أنواع من التأويل: تأويل قريب هو الذي نحتاجه لتعارض الظاهر أو لعدم استقامة الظاهر، وتأويل بعيد وهو الذي وارد في المعنى لغة لكننا لا نحتاجه لأن الظاهر واضح وليس متعارض مع أصل من الأصول، لا مع آية ولا مع حديث. وتأويل فاسد وهو الذي ليس له وجه في اللغة أبدا ولا محل للاستخدام، وهو مثل تأويل بعضهم الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا ليس مستعمل في اللغة العربية بهذا المعنى، فهذا تأويل فاسد والبعض يسميه لعبا. قال: ويدفعون ما ظاهره التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل. الأصل أن العقل الذي خلقه هو الله تبارك وتعالى، وأن النقل الذي أنزله هو الله تبارك وتعالى، فيستحيل أن الله ينزل من سمائه وحيا سواء كان كتابا أو سنة على لسان رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ثم يتعارض هذا التكليف مع مناط التكليف أو محل التكليف هو العقل، هذا مستحيل. ولذلك أسس ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى كتابا من أمتع ما يكون، كتاب درء تعارض العقل والنقل، بأنه يستحيل أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح. فمتى كان النقل صحيحا والعقل صريحا فإنهما ينسجمان لا يتعارضان أبدا. فمتى حدث تعارض حقيقي، والمقصود به أن لا يكون ظاهريا يمكن فض هذا التعارض، إنما تعارض ثابت حقيقي، فالطعن حينئذ إما في صحة النقل أو في دلالته في فهمنا للنقل يعني النص، أو في أن العقل غير صريح، وبالتالي هذا عقل غير محايد، غير قابل للإنصاف، غير قابل للحقيقة، حينئذ نطعن في هذا أو في هذا. ولذلك أقول ويدفعون ما ظاهره التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل، ويعتقدون أن النصوص لا تأتي بمحالات القبول، بمحالات القبول، بمعنى أن النص القرآني يستحيل أن يأتي بشيء يحيله العقل. ولذلك اتني بمثال واحد من آية أو حديث في أمر من الأمور الاعتقادية أو الأحكام الفقهية هو محال على العقل، العقل يقول مستحيل. مثلا الملائكة، هل كون أن الله خلق خلقا من نور يفعلون ما يؤمرون به، لا يملون ولا يتعبون من عبادة ربنا تبارك وتعالى، وخلق خلقا من نار فهم على العكس من ذلك، وخلق منه وخلقهم هؤلاء الذين هم على العكس خلقا هم أشبه بالإنس لكنهم من جبلة مختلفة وطريقة أو مادة مختلفة وهي النار، وهم عموم الجن لأنهم مكلفون كما كلف الإنسان. هل هذه الأمور وإن كانت غيبة لا تدركه الحواس المباشرة، نعم تدركه الحواس بصورة غير مباشرة، لكن لا تدركه الحواس المباشرة، هل هذا محال على العقل أن يفهمها؟ هل محال على العقل أن يفهم أن ثم جنة بمواصفات وردت في القرآن، وأن ثم نار بمواصفات وردت في القرآن طبعا والسنة، وأن ثم صراط، وأما ثم صحف، وأما ثم عرض، وأن ثم عرض على الله تبارك وتعالى، وأن ثم إلى آخره، وأن ثم بعث، هل هذا محال؟ لا. إذن لا تأتي النصوص بمحالات العقول، إنما قد تأتي بما تحار فيه العقول، يعني النص لا يأتي بأمر محال مستحيل، إنما يأتي بالذي يحير، كيف هذا؟ كيف حدث؟ كيف خلق الله الخلق؟ كيف خلق الله عز وجل الجن من نار ويعذبهم بالنار؟ وهكذا، هذا يحير لكن العقل لا يحيله، يعني لا يراه مستحيلا. قال ويكفون عما سكت عنه الله ورسوله وأمسك عنه الصحابة ومن تبعهم بإحسان، يمسكون ويكفون ألسنتهم وقلوبهم وجوارحهم عن الأمور التي كف الله عنها، ويقولون لو كان فيه نفع لأخبرنا الله عز وجل به ولأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت هذه آلة قوية وحجة واضحة دامغة على رقاب المعتزلة حينما كانوا يناظرون في حضور المعتصم أو الواثق، فيقول المناظر من أهل السنة فيقول هل القول الذي جئتم به كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال نعم يقول هل أخبر به؟ فإن قال لا قال ألا يسعك أن تكف عنه كما كف النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ وهكذا، فكل أمر في الاعتقاد كف عنه الله فلم يذكره، وكف عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكره، وكف عنه أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عنهم فلم يذكروا، ثم أهل السنة من بعدهم، فأولى بنا أن نكف ألسنتنا وقلوبنا وجوارحنا عن ذلك، فلا نخوض فيه حتى لا نصل إلى درجة من الانحراف في الاعتقاد. ثم قال فهم مجمعون على توحيد مصدر التلقي وتجريده عن كل شوب كلامي مردود أو فلسفي مذموم أو مسلكي مبتدع. أهل السنة مجمعون على توحيد مصدر التلقي بحيث يكون المصدر واحد وهو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، صحائح المنقول، وكل مصدر بعدها من الأربع الذين ذكرنا تابع لهذا المصدر، فالإجماع تابع للنص، والعقل تابع منقاد للنقل فلا يعارضه إنما يستفصله، لكنه لا يرد عليه بالجديد ولا يناقضه، وكذلك الفطرة القويمة تعرض على النص فإن انسجمت معه فهي قويمة وإلا فهي منحرفة بفعل عوامل المجتمع. ويجردون هذا المصدر من كل شوب، من أي شائبة. مثل ماذا؟ مثل الشوائب الكلامية والافتراضات التي ابتدع علماء الكلام، أو الكلام الفلسفي. وثم فارق بين عيم الكلام والفلسفة، وقد أوردنا هذه الفروق في المحاضرة الأولى. وعلم الكلام هو وليد أو متولد من الآراء والأهواء والفلسفة والمنطق والعقيدة الإسلامية، فهو خليط من كل ذلك. أما الفلسفة فلها قواعدها، لذلك عندنا فلاسفة المسلمين وأكثرهم زنادقة انحرفوا بسبب ولائهم لعلماء الفلسفة وللفلسفة اليونانية، فلما أرادوا استيرادها وإدخالها وإفحامها وإقحامها، أرادوا إقحامها في هذه الملة وفي العقيدة، أفسدت عليهم دينهم ومعتقدهم. فمنهم من ادعى أن العالم قديم ليس بحادث، وساوى العالم بالله تبارك وتعالى، وبالتالي لا يصح أن يكون العالم مخلوقا من ربنا عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل وأساءوا في وصف الله، وأساءوا في كثير من المسائل الاعتقادية، وعطلوا كثير من أحكام الآخرة. الشاهد في هذا أن الفلسفة المذمومة وأكثر الفلسفة مذموم، وما عندهم من حق فلم يأتوا فيه بجديد، بل هو موجود في الكتاب والسنة، وما عندهم من باطل أكثر بكثير مما عندهم من حق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: أو مسلكي مبتدع. والمسالك هي أراد بها وصف لأحوال الفرق والطوائف التي اتخذت طرقا ونهجا في العبادة وفي فهم العقيدة ليست هي الهدي، وليست هي طريق النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ولا أصحابه، كمسالك الصوفية وطرقهم البدعية وغير ذلك. ثم قال: ويعتمدون ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول الدين، يعني لا ينحرفون حتى في اللفظ ولو كان قصدهم طيبا، ومن فعل ذلك عاتبوه وحتى وإن كان من أهل السنة. يعني حينما ابتلي الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لما قال لفظي بالقرآن مخلوق، وقصد به الملفوظ وقصد به التلفظ، لأن اللفظ هذه الكلمة لفظ مشترك يدل على أمرين: إما اللفظ بمعنى الملفوظ وهو الخارج من الفم بكلام، هو الكلام نفسه وهذا كلام الله، أو التلفظ، اللفظ هو التلفظ، هذا أيضا معنى وارد. فمن قصد به الملفوظ كان جهميا معتزليا، ومن قصد به أداة الإنتاج الكلامي وآلة الفعل أو الفعل نفسه وهو التلفظ فهذا فعل إنساني مخلوق. فمن قال لفظي وقصد التلفظ فهو من أهل السنة، وإن كانت هذه العبارة مشابهة لعبارة الجهمية والمعتزلة، ولذلك من قالها أهل العلم أنكروا عليه وإن كانوا يعلمون أن عقيدته سليمة، مثل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، بعضهم لما ابتلي بسببها واتهم بكونه جهميا أو معتزليا قالوا ليته ما قالها، ولذلك قرروا أن الأولى أن تحافظ على ألفاظ الكتاب والسنة فلا تخرج عنهما حتى لا تزل قدمك وأنت تريد السلام. قال: ويعتمدون ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول الدين، ويعبرون بها عن المعاني الشرعية وفق لغة القرآن وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لا يعبرون عن المعاني الشرعية بألفاظ مخترعة مبتدعة، وإنما يحافظون على المعاني الشرعية بألفاظ القرآن وألفاظ السنة. وقد ابتلينا في هذه الأيام أن من يصدر لنا، كثير من الشباب الذين يصدرون لنا الخطاب الشرعي في الوعظ وغير ذلك، قد وصلوا لدرجات من الابتذال، فتركوا اللغة العربية وفصاحتها ولغة القرآن والسنة، ثم انتقوا الألفاظ المناسبة للسماع العامة، هذا جذبا للجماهير. وهذا في الحقيقة من أسوأ ما حدث، لأنه وإن جمع فهو لا يربي أبدا، والله لا يربي إلا قال الله قال رسوله قال السلف الصالح، كلمات نقية صافية راقية. أما أن تبتذل فتتنزل زعما منك أنك تفهم، فقد اتهمت القرآن بأنه لا يفهم، وقد اتهمت السنة بأنها لا تفهم، وقد اتهمت كلام العلماء بأنه لا يفهم. والحقيقة أننا وإن وصلنا لدرجات من انخفاض المستوى اللغوي المناسب، إلا أنه حتى الآن لا يعصر على أحد أن يفهم اللغة العربية الفصيحة، لا سيما بلا تقعر وبأداء مناسب. ثم قال: ولا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. العصمة والمعصومية قد دفنت بدفن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا عصمة إلا في كتاب الله، ولا عصمة إلا في رسول الله، في كتاب الله ككلام، وفي السنة الصحيحة لرسول الله الثابتة التي لا شك فيها، وفي الأشخاص في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جئنا إلى مقام الأشخاص، فحينما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن المعصوم الوحيد على ظهر هذه الأرض، فمن ادعى العصمة بعده فقد ادعى نبوة، ومن فعل ذلك فهو أكذب الخلق عند الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت السمة الأساسية عند علماء هذه الأمة أنهم كانوا يتبرؤون من المعصومية، فكثر على كلامهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل كلام منه ذو قبولي، ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تأخذوا عني بل خذوا من حيث أخذت، كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام. وأشار مالك رحمه الله تبارك وتعالى إلى الحجرة النبوية، وهكذا إلا صاحب هذا القبر، وهكذا. فهذا أمر ثابت مضطرد أنه لا يدعي أحد منهم العصمة. قالوا: ولا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لإجماع الأمة إذا انعقد، يعني إذا تحقق الإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين حجية الإجماع وقال: لا تجتمع أمتي على ضلال. ثم قال: وليس لأحدها عصمة، يعني إن قلنا بعصمة الصحابة كجيل، لكننا لا نقول عصمة أفراد الصحابة. ما الفارق؟ الفارق أننا نقول أن الحق يستحيل أن يكون في غير الصحابة جميعا، لكن ليس كل صحابي يلزم منه أن يكون هو الحق دائما. بمعنى إذا نقل الصحابة الدين للتابعين فنعلم أن الدين الذي أنزله الله قد وصل للتابعين، بمعنى أن الصحابة في جميع الصحابة كانوا معصومين جميعا، عصمة جماعية في نقل الدين، إذ يستحيل أن يكون الدين قد وصل إلى التابعين بصورة خاطئة. إنما إذا قلنا أعيانا وأفرادا وأحادا، فليس أحد من أصحاب النبي معصوم، وليس أحد من هذه الأمة معصوم إلا نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويعتقدون أن الإجماع في الأحكام حجة قاطعة، وأن الخلاف السائغ موطن للسعة. الإجماع في الأحكام حجة قاطعة، لم يخالف في ذلك من أهل السنة أحد إلا من شكك في تحقق الإجماع، ولكنه لا يقول بأن الإجماع لو انعقد فإنه لا يكون حجة، إنما شكك في تحققه، قال: يصعب علينا نبحث عن كل العلماء في عصر من العصور، في عصر واحد من العصور، أو في طبقة واحدة من الطبقات، يعصر علينا، وكم في الزوايا خبايا، وكم في الناس بقايا، وقد رددنا على ذلك بأنه لا يلزمنا إلا من عرف. قال: وأن الخلاف السائغ موطن للسعة. الخلاف السائغ موطن للسعة، ليس معنى ذلك أنك إذا هويت أمرا أو رأيت في الخلاف في أحد قولي الخلاف أمرا يناسب هواك أو يناسب وضعك أخذته، بل ينبغي أن تأخذ ما علمت أنه أصوب ويرضي الله تبارك وتعالى. وهذا له تفصيل. قال: وما اختلف فيه وجب رده إلى الكتاب والسنة. وما اختلف فيه وجب رده إلى الكتاب والسنة بنص قول الله تبارك وتعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإن تنازعتم في شيء، في أي شيء، في أي شيء، فردوه إلى الله والرسول. هذا أصل الرد إلى الكتاب والسنة، لأن الله ورسوله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، فهذا الوحي شامل لجميع مسائل الدين وأصول الإيمان. فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن تستشكل أمرا ثم تفزع إلى غير كتاب ربك وإلى غير سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فإن لم تجد ما يشفي ما عندك عزفت إلى أقوال الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ثم التابعين، ثم الأئمة الثقات، وهكذا. قال: مع الاعتذار عن المخطئ من الأئمة فلا يعصمون ولا يؤثمون. من ثبتت إمامته في الدين فليست الإمامة عصمة أبدا، لك أن تخالف بالدليل أي إمام كائنا من كان، ولك أن تخالف صحابي، لكن لابد وأن يكون في ظهرك، في ظهرك بل وعمدتك، صحابي أقوى وقول أعمق عند الصحابة، هذا فقط. حينئذ لن تكون أنت الذي خالفت الصحابي، بل صحابي خالف صحابي وقد قلدت صحابيا. ما من إمام معصوم، إنما الإمام له إجلال وتقدير على قدر حيازته للإمامة، والإمامة تكون بالعلم النافع والعمل الصالح وبالصبر واليقين. فمتى تحققت الإمامة في إنسان فله قدره وله إجلاله، لكنه لا يعصم، لكنه مهما اجتهد فأخطأ لا يؤثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لذلك هو لا يؤثم لأنه مأجور، لكنه لا يعصم، ومعنى ذلك أننا نخالفه بالدليل ولا بأس. وما يأتي إنسان فيقول: كيف تخالف أبا حنيفة؟ كيف تخالف أحمد بن حنبل؟ كيف تخالف الشافعي؟ كيف تخالف مالك؟ نقول: وهل أنت ترى عصمة مالك؟ هل ترى عصمة الشافعي؟ هل ترى عصمة الإمام أحمد؟ الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، مع ذلك ليس معصوما. فإياك إياك أن تخرج من هذه الصيغة إلى صيغة المعصومية للأئمة، وعلى النقيض من ذلك إياك أن تخرج من هذه الصيغة إلى صيغة تأثيم الأئمة والجرأة على قدر هؤلاء الأئمة الذين من الله عز وجل عليهم بأن كانوا سببا في حفظ الدين. ثم قال: وكل ما لم يرد بشأنه دليل من نقل صحيح صريح أو إجماع منعقد فهو من مسائل الاجتهاد، فلا يثرب على المجتهد فيها وإن أخطأ إذا كان الحق قصده واجتهد في طلبه. نضيف على ذلك: وإذا كان من أهل الاجتهاد فلا تثريب عليه طالما أعمل أو بذل وسعه في الوصول إلى الحق، ومتى ظهر له الحق سلم له، وهذه سمة أهل العلم من الأئمة العالمين العاملين. قال: ولا يعدون من مسائل الاجتهاد ما ورد فيه خلاف شاذ أو جرى مجرى الزلة أو الزلة والهفوة من أقوال العلماء، فلا يتابعون عليها ولا يشنع عليهم بسببها. طالما قلنا أنه عالم إمام مجتهد فإنه وإن زل، كما قيل: ما من عالم إلا وله زلة، كما أنه ما من جواد إلا وله كبوة. فإياك أن تتبع زلل العلماء، وقد قيل عنها أدبا رخص العلماء، وليست هي الرخص الشرعية من قصر الصلاة الرباعية كما في السفر، وإنما المقصود هنا أدبا مع الأئمة رخص العلماء يعني زلل العلماء. فإياك أن تتبع زلل العلماء فإنها ليست من الدين، فالزلة هفوة لا تقوم على دليل. كذلك القول الشاذ فإنه أيضا زلل، إلا أنه يفترق عن ذلك أنه يقوم على أمر مستبعد، إنما الزلة لا تقوم على دليل، وكذلك الهفوة. كذلك أقوال العلماء مثل قول بعض العلماء في بعض، إن كانوا أهل بلد واحد أو سن واحد فهذا يعسر علينا منعه، لأنه تابع للطبيعة البشرية. ولذلك قال الذهبي: أقوال الأقران تطوى ولا تروى. فمثل هذا لا يتبع، فتجريح الإمام الذهلي في الإمام البخاري لا يتبع فيه الإمام الذهلي رحمهما الله تبارك وتعالى، ومثل هذا كثير. يقول: ويعتنون بالتفريق بين مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف ولا يضيق فيها على المخالف، وبين المسائل التي لا يسوغ فيها خلاف. هناك أصول عقدية لا يسوغ فيها الخلاف، وهذا أكثر الاعتقاد، وهناك مسائل خلافية داخل العقيدة يسوغ فيها الخلاف. مثل ماذا؟ هل يسمع الموت الأحياء؟ مسألة خلافية يسوغ فيها الخلاف. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم بقلبه؟ يسوغ فيها الخلاف. هل يجوز اشتقاق الصفات من الأسماء، الأسماء من الصفات؟ هل يجوز اشتقاق الأسماء من الصفات؟ مسألة خلافية يجوز فيها الخلاف. قال: ويفرق بين ذلك وبين المسائل التي لا خلاف فيها. لو قال قائل: لا أقول بأن العبد يرى ربه يوم القيامة، نقول هذا قول المبتدعة من المعتزلة وغيرهم، فهذا قول مبتدع لا يجوز فيه الخلاف. لو قال قائل: أنا لا أعتقد بوجود صراط، لا يجوز فيه الخلاف. قال قائل: أنا لا أعتقد أن المسلم وحده ينجو يوم القيامة، إنما أناس خطبوا بخطاب الشرع ووصلتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به لكن ينجو، نقول: الأصل الذي نعتمده في الحكم عليهم في الدنيا أنهم من أهل النار إن ماتوا على ذلك، ثم في الآخرة ليس لنا حكم في الآخرة، الله أعلم بحكمهم، لكن الله بين أن من عرضت عليه وليس له عذر، من عرضت عليه الحجة الرسالية وليس له عذر فهو من أهل النار، ثم الله أعلم. قال: ولا تعارض لديهم بين ترك الإنكار والتضييق على المخالف في المسائل الاجتهادية وبين التحقيق العلمي لها وبيان ضعف دليل المخالف والتحذير من مذهبه. يعني يبين أنه لا تعارض أبدا بين أننا نقول أنها مسألة خلافية فنحن نعذرك في قولك هذا، فلن نضيق عليك، لن نشدد عليك النكير، لكن ليس معنى ذلك أن نناقشك بالدليل، أن يكون بيننا نوع تباحث علمي، فبيان أن دليلك ضعيف ربما ترجع، وربما تبين لنا أمرا في دليلنا فنرجع إلى قولك وهكذا. وإذا قوي الأمر لدينا بضعف مذهبك حذرنا من قولك، وحذرنا من يسمع لنا من قولك، طالما بان لنا بالدليل أن قولك ضعيف. قال: والفراسة الصادقة حق. والفراسة هذه من علامات أهل الإيمان، وكان أشهر من كان كذلك هو نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم. والتفرس هو معرفة أمور باعتبار حال الرجل ومعرفة خلفية عن حياته، ثم النظر إلى وجهه وهيئته وهكذا، ثم يفتح الله عز وجل للعبد في النفس أمورا تكشف بعض الخفايا. هذا في الأمور الدنيوية والحياتية لا بأس. كذلك الرؤية الصادقة جزء من 40 جزء من النبوة، لكن هل هذا يصير أو يصير بالنسبة لنا مصدرا للتشريع؟ لا، لا المنامات مصدر للتشريع، لا المكاشفات مصدر للتشريع، لا حدثني قلبي عن ربي مصدر للتشريع، لا الرؤى، لا الفراسة، لا أي شيء من ذلك، إنما التشريع للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بوحي من ربه فقط. ولذلك هذه الادعاءات الولاية والولي والكرامة وله مكاشفات وله إيحاءات وله فهومات، وأنتم لكم علم الظاهر ونحن لنا علم الباطن، ادعاء من هؤلاء أن لهم علوما مستقلة وقد حاز بعضنا العلم اللدني، فكل ذلك باطل باطل. الوحي هو قال الله قال رسوله، وللإنسان أن يفتح الله عز وجل عليه بفهم معنى كلام الله وكلام رسوله، وهذا الفهم يستحيل أن يناقض أقوال الصحابة وأقوال التابعين الذين تعلموا من الصحابة. إنما أن يأتي إنسان فيظن أن هذه الإيحاءات سبب لمعرفة حكم شرعي أو أمر في الاعتقاد، فقلنا أن العقيدة توقفية نتوقف فيها على قدر ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال والفراسة الصادقة حق والرؤية الصالحة حق، وكل ذلك ليس من مصادر التلقي أو التشريع. والكرامة لأولياء الله حق، والكرامة هي أمر خارق للعادة يفتحه الله عز وجل أو يجريه الله عز وجل على يد عبد صالح، وهي بخلاف المعجزة وبخلاف الإرهاصة، وكذلك هي بخلاف الحالة الشيطانية. ولذلك ليس كل خرق للعادة كرامة. بعض الناس تأتي فترى إنسان له هالة وملبس وله أتباع، وربما أكل نارا أو غرس سيفا فلم يقتل ولم يجرح وفعل أمور وطار في الهواء وصار على الماء، نقول ليس لمجرد أنه خرق العادة أن هذا ولاية، يعني محبة من الله تبارك وتعالى، إنما ربما تخرق العادة لتابع شيطان. فثم فارق بين الحالة الشيطانية والكرامة الربانية. أما الحالة الشيطانية والكرامة الربانية فالفصل بينهما في طبيعة هذا العبد، فإن كان عبدا صالحا تقيا ورعا يبتعد عن الشهرة ويبتعد عن التسمي بأسماء الولاية والتكابر والتعظم أمام الناس، وقد أجرى الله عز وجل له خرقا للعادة وهو يخشى على نفسه من أن تكشف هذه الكرامات، فهذه كرامة. وأما إذا كان هذا مدع لكذا وكذا وعليه أمارات السوء وعليه أمارات المعاصي وعليه كذا، فاعلم أن الذي يسانده شيطان، أن كرامة الله لا تتنزل إلا على عباده الصالحين. ثم قال وأفضل الكرامة الدوام على الطاعة والاستقامة. أفضل الكرامة الثبات على الاستقامة، أفضل الكرامة أن يثبتك الله تبارك وتعالى على طاعته. يعني هذه أعلى الكرامات أن تظل عبدا حتى يأتيك اليقين. ثم قال وخرق العادة لا يدل بمجرده على الولاية. خرق العادة من الأمور الخوارق، ربما تكون بسبب عمل شيطان تابع لشيطان أو مثل ذلك، فلا يدل على الولاية. والولي هو العبد المؤمن النقي التقي فقط. ولذلك قال وكل مؤمن ولي للرحمن بقدر ما فيه من تقوى وإيمان. ولذلك إياك تظن أن الولي هو الذي يلبس الأخضر له هيئة وله أتباع يقبلون يديه وقدميه وكذا، كل هذا هراء. الولي لا يرضى لنفسه بذلك، بل يرى نفسه أذل خلق الله تبارك وتعالى، متواضع، تعلم التواضع من كلام ربنا ومن حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. قال ولا عصمة للمكاشفات والمخاطبات إن الدعيت ونحوها من الأحوال. قيل الأحوال، وهذه لفظ أكثر عند الصوفية، لأنها تحل عوارض على القلب، تحل وتنصرف، يعني حالة كده بيكون عايش فيها قرب من الله هكذا يدعي. فالمكاشفات والمخاطبات يعني أمور تنكشف للقلب يعني وحي مباشر من الله للقلب، كل هذه ادعاءات. وقد كان البعض يأتي ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ويدعي أنه نبي وأنه كذا وكذا، ويسمع وحيا ويسمع نداء. قال إذا أتاك هذا المنادي أو هذا الذي يناديك أو يكلمك فقرأ عليه آية الكرسي، فإن ثبت فأتني وإلا فاعلم أنه شيطان، لو انصرف اعلم أنه شيطان. فكان الرجل منصفا فعلا يسمع، فلما أتاه هذا الذي يكلمه قرأ عليه آية الكرسي فانصرف وما عاد، فعلم أنه شيطان، فالتزم العلم وطلب العلم هذا الرجل. فهكذا طالما كنت مريدا للحق بصرك الله عز وجل بطريق الحق. ثم قال ونقل مصدرية التشريع من الوحي إلى الهوى من أخطر مناهج البدع والإلحاد. نقل مصدرية التشريع من كونها قال الله قال رسوله إلى الهوى إلى الادعاء إلى ما يجريه الشيطان على قلب هذا الضال المضل، أخطر مناهج البدع والإلحاد، لأن هي التي أوردت كل هذه الأمور على عقيدة المسلمين. ألا تتفكر أن العقيدة كانت في يوم من الأيام صورة واحدة؟ فما الذي حدث؟ الذي حدث أنه ورد على القلب أمورا أوردها الشيطان ليست مستندة على الكتاب والسنة، فبدأت الأمة تتفتت وتتشتت، وبدأ بعدما كانت فرقة واحدة بدأ تصير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 73 فرقة، صارت 73 فرقة بعدما كانت فرقة واحدة، وتظل هذه الفرقة هي الناجية، و72 من الفرق معرضة للعذاب في النار. لذلك إياك إياك والأهواء، إياك إياك وادعاء العقل والفهم وكذا وكذا، فلن تكون أبدا أفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وادعاء البعض أن علم السلف أسلم وعلمنا أحكم وأعلم، بل والله كانوا أسلم وأحكم وأعلم. كيف تكون أعلم من الذين نزل القرآن عليهم؟ كيف تكون أحكم من الذين سمعوا الحكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تكون أسلم من هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ قال وتمام الفقه في الدين يكون بالعلم والعمل معا. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وبهما يعني بالعلم والعمل، بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما معنى السعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. العلم النافع والعمل الصالح هما السعادة، فمن أضاف عليهما صبرا ويقينا نال الإمامة في الدين كما قال وبهما وبالصبر واليقين. تنال الإمامة في الدين كما قال الله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وقبل الصبر واليقين لا بد من العلم والعمل. ثم ختم هذا الفصل وهذه المقدمات بقوله والالتزام بمنهج أهل السنة بالجملة وعند تقرير مسائل الإيمان خاصة، يعني متى يعرف الإنسان منتسبا لأهل السنة والجماعة أم لا، لأن الجميع يدعي ذلك. فمن كان منتسبا لمنهج أهل السنة بالجملة حتى ولو كان من عوام الناس، لكنه يقول أنا على منهج الصحابة، أنا على منهج الأئمة الأثبات الأعلام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، أنا على منهج هؤلاء الأثبت، فهذا في الجملة حتى ولو كلمته في مسائل التفصيلات العقدية ما يجيب، لكنه إجمالا لا سيما مسائل الإيمان التي يظهر فيها أقوال الكرامية والمرجئة والجهمية، ويظهر كذلك أقوال الخوارج والوعيدية في مسائل الإيمان خصوصا، فمن التزم بذلك بمنهج أهل السنة جملة وبمسائل الإيمان خاصة يثمر صدق الانتساب إلى السلف. هذا حقيقة، أو أولى الناس حقيقة بأن يقول أنا أنتسب إلى منهج السلف، أنا من أهل السنة والجماعة. وهذا من ثمرته أنه يوحد الصف ويجمع الكلمة ويكثر الصواب ويقلل الخطأ ويحقق التمكين ويحصل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. واسمعوا لهذه جيدا، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. إياك أن تظن أنه بالنعرات التي تقول دعونا من ألفاظ العقيدة وما العقيدة ومثل هذه الإشكالات، لا نريد روافض ولا معتزلة ولا خوارج ولا أهل سنة ولا أشاعرة ولا متردية ولا سلفية ولا غير ذلك، نريد أن نكون كيانا واحدا. نقول نعم نريد ذلك، أمرنا الله بذلك، لكن اعلم أننا لن نكون كذلك إلا إذا كنا على العقيدة الصحيحة، على النهج الأول، على نهج السلف الصالح، على كلمة التوحيد الصحيحة الحقيقية. وما دون ذلك فهو وهم بتجمع مكذوب وتوحد مزيف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.